السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في تفسير النداء 34 من تلك النداءات، وهي يعني في سورة، أو هذا النداء في سورة المائدة. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة، ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا واحدة على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم هم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يندرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم يعني أو الذين وصفهم بالظلم يعني، فهم ظالمون ووصفهم هو الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولانقادوا لأمرك أو انقادوا لك. ولما نهى الله عز وجل المؤمنين عن توليهم فلكفرهم وعنادهم وغير ذلك، فأخبر الله عز وجل أن ممن يدعى إلى الإيمان طائفة تواليهم، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وضعف إيمان يقولون يعني تولينا إياهم للحاجة، نحن نريدهم ونريد أن يطعمون أو يمنحون أو غير ذلك، فإن يعني نواليهم بذلك، وهذا طبعا لا شك أنه ضعف إيمان. ثم قال رحمه الله: يقولون تولينا إياهم للحاجة فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة، أي نكون أو تكون الدائرة لليهود والنصارى، الدائرة يعني الغلبة، فإذا كانت الدائرة لهم فتكون لنا عندهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن بالإسلام. وكما قال تعالى ردا لظنهم السيء: فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله عز وجل به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون، أو أمر من عنده، أي ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، فيصبحوا على ما أسروا أي ما أضمروا في أنفسهم نادمين على ما كان منهم وضرهم بلا نفع، يعني بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. ويقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي حلفوا وأكدوا حلفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النصر من النصرة والمحبة والموالاة، ظهر ما أضمروه وتبين ما أسروه، وصار كيدهم الذي كادوا، وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلا، وبطل كيدهم يعني، وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فحبطت أعمالهم في الدنيا، حبطت أعمالهم في الدنيا، فأصبحوا خاسرين حيث فاتهم مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب. سبب ورود هذه الآية الكريمة ورد في سبب نزولها أن عبادة ابن الصامت الأنصاري وعبد الله ابن أبي كان لكل منهما حلفاء من يهود المدينة، ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في بدر اغتاظ اليهود وأعلنوا سوء نياتهم، فتبرأ عبادة ابن الصامت من حلفائه ورضي بموالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وأبى ابن أبي ذلك، وقال بعض ما جاء في الآيات. الفوائد من تلك الآيات الكريمات: يستفاد منها حرمة موالاة اليهود والنصارى والكافرين، وكلمة الموالاة كما ذكرنا من قبل يعني النصرة والحب والتأييد والمعاونة وغير ذلك. فكل نوع من أنواع التقرب القلبي أو غير ذلك لهؤلاء يعد من الموالاة، وهذا يحرم أن توالي أو تنصر أو تحب أو تساعد أو تعاون الكافرين على المسلمين، فيحرم. فمن فوائد الآية يحرم موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين. أيضا من فوائدها: لا يعد استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني أو مهني إذا دعت الحاجة إليه من الموالاة، يعني استعمال غير المسلم في الأعمال الدنيوية من تجارة أو عمران يعني بناء أو وظيفة أو غير ذلك، هذا مما لا يدخل في الموالاة، ولا يصح أبدا استبطانهم يعني يجعلهم بطانة ومقربين ووزراء ومستشارين، ولا يجوز الاستعانة بهم في الجهاد لأنهم غير مأمونين على ثغور المسلمين. أيضا من الفوائد: موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام، قال كما قال: ومن يتوله منكم فإنه منهم. فموالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة، لأنه فضل ووالى وأحب ونصر وأيد غير الكافر عن يعني المسلم. أيضا من فوائد الآية: موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان، فلذا تؤدي إلى الكفر. طبعا لا شك الكثير من الناس عندما يحب ويتقرب إلى الكفار ويظن أن الغلبة معهم والنصر معهم والمال معهم والسيطرة معهم، فهذا يضعف ويقلل بل ربما يمحو اليقين بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله وغير ذلك من الأمور القلبية، فربما انقلب إلى الكفر والعياذ بالله. أيضا من فوائد الآيات: عاقبة النفاق سيئة ونهاية الكفر مريرة، لا شك أن في الآخرة يعني الخسران المبين والعياذ بالله. أيضا من الفوائد: تحريم موالاة من والى الكافر، أيضا من والى الكافرين لا يجوز أيضا موالاته، يعني هناك موالاة الكافرين وهناك موالاة لمن والى الكافر، فهذا أيضا محرم. أيضا من فوائد الآيات: الموالاة حقيقتها المودة والنصرة، المودة يعني المحبة والقرب والنصرة والتأييد والمعاونة وغير ذلك، فمن والى اليهود والنصارى فأحبهم ونصرهم على المسلمين لازمه أنه أبغض المؤمنين وخذلهم، هذا لا شك. فمن أحب طرفا يعني كره الطرف الآخر، وبهذا والعياذ بالله يصبح العبد كافرا أو يصبح المسلم كافرا بتشرب قلبه بحب هؤلاء والعياذ بالله. أيضا من فوائد الآية الكريمة وهذا النداء العظيم في قوله تعالى، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا تجد هنا، لا تجد قوما هنا، هذا في لا إذا دخلت على الفعل المضارع يعني تكون إما لا نافية إما لا ناهية، فإذا كانت لا ناهية تجزم، إذا كانت لا ناهية تجزم، كأن تقول لا تجد رجلا هنا، يعني لا تقم في هذا المكان، فهذه لا الناهية فهي تجزم الفعل المضارع، لكن إذا كانت لا ناهية فلا تجزم الفعل المضارع. لذلك في سورة المجادلة قال تعالى لا تجد قوما، وهنا نفي أم نهي؟ هنا نفي، يعني الأصل في المؤمنين ألا يوادون من حد الله ورسوله. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يجتمع الإيمان أبدا وموالاة كل من حاد أو موالاة كل من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أولي القربى، يعني أبدا لا يجتمع الإيمان وموالاة غير المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعني سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.